فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المستمعون لا يفقهون اللغة العربية ولا يعرفونها، فهل يجوز للخطيب أن يخطب بلغتهم؟ نعم، إذا كانوا لا يفهمون العربية يخطب بلغتهم التي يفهمونها. نعم.